أو لا يصلح كل واحد منها من هذه النماذج أن تكون قدوة. وأنا أرى أن هناك تقصير منا في التذكير بهؤلاء الأفاضل الأطهار التي ينبغي الذين ينبغي أن نتشبه بهم وأن نأتسي بهم وأن نقتدي بهم. لذا فتعالوا بنا نتوقف في دقائق مع واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء الذين يصلح أن يكون قدوة في كل شيء، في العبادة، في الدين، في العلم، في الدنيا، في التجارة، في السلوك والأخلاق، في كل شيء يصلح أن يكون قدوة. تعالوا بنا نذكر أو نشير إلى فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عثمان، وما أدراك ما عثمان؟ نحن نتكلم عن رجل كان يعلم يقينا وهو يمشي على الأرض بقدميه أنه من أهل الجنة، يمشي يعلم يقينا أنه من أهل الجنة، لأن الذي بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعثمان في الجنة، وعثمان في الجنة. وفي الصحيحين بألفاظ من حديث أبي موسى الأشعري، هذا لفظ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أبو موسى: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة متكئ يركز بعود بين الطين والماء، إذا استفتح رجل، وفي لفظ قال أبو موسى: قلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. قال: إذا استفتح رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. قال: ثم استفتح آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: فإذا عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. في لفظ: دخل أبو بكر وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عمر فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو موسى: ثم استفتح آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فإذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ففتحت له وقلت له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: اللهم صبر، أو الله المستعان. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكأن عثمان باع والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عثمان باع، باع ماله وباع نفسه في سبيل الله، والله اشترى. أما المال فعثمان، وما أدراك ما عثمان؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: من يشتري بئر روما فله الجنة، أو من يحفر بئر رومة فله الجنة. فاشتراها أو فحفرها عثمان، وقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان رضي الله عنه. عثمان كان ثريا، بل لا يكاد يعادله غني من أغنياء اليوم فيما كان يملكه. أرجو أن تتصور ذلك جيدا. عثمان كان ثريا بحيث أنه لا يكاد يعادله غني من أغنياء اليوم، ولكن عثمان لم يتغير بالمال، لم يغيره المال، لم يستعبده المال كما استعبد غيره. عثمان، ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى عن بعضهم، قال: رأيت عثمان يخطب وعليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم. وروي أنه كان ينام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه رضي الله عنه وأرضاه. لم يتغير بالمال، لم يغيره المال، لم يستعبده المال، لكنه كان يعرف في ماله لله حقه. بل قال عن نفسه لما اضطروه لذلك، اضطروه أن يذكر فضائله، فذكر 10، فكان منها قال: ما مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا أعتقت فيها رقبة، إلا أن لا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، رضي الله عنه. الروم جمعوا جموعا كثيرة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، وكان ذلك وقت عسرة تمر بها المسلمون. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لتجهيز هذا الجيش، جيش العسرة، سمي بذلك لما واكب هذه الغزوة من الشدائد والصعاب. روي أن البعير الواحد كان يحمل عليه الرجل والرجلان والثلاثة، بل روي أنهم كانوا ينحرون إبلهم ويعتصرون أكراشها حتى يشربون من مائها. كان هناك عسر أو عسرة في الماء والمال والظهر وما إلى ذلك، حتى الحر كان شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين لتجهيز جيش العسرة، وقال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة فله الجنة. وهذه التسمية لاحقة، لاحقة بعد ذلك، تسمية الجيش بالعسرة كانت بعد ذلك. ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز الجيش. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 دينار جعلها في كمه لما جهز جيش العسرة، لما جهز جيش العسرة، فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم. وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن ابن خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حظ إلى تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأفتى بها. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها. ثم حض صلى الله عليه وسلم فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتى بها. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ويقول ما على عثمان من شيء بعد هذه، ما على عثمان من شيء بعد هذه، رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه. سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لم يكونوا سكوت في موقف كهذا، الصحابة لم يسكتوا بل سارعوا في سبيل الله. يجيء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، جاء 4000 درهم كل ماله وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر جاء بنصف ماله، وعبد الرحمن ابن عوف جاء بنصف ماله، والعباس وأصحاب النبي حتى فقراء أصحاب النبي لم يتأخر واحد منهم أن يقدم شيئا لله جل وعلا. ذكر ابن مسعود في هذا الموقف أن أبا عقيل رضي الله عنه جاء بنصف صاع من تمر وقدمها، قدمها في سبيل الله، وعلبة بشعب الإيمان للبياقي أن علبة ابن زيد ابن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، حديث صحيح الألباني، اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. قال فأصبح الناس فقال صلى الله عليه وسلم أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة وقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. لم يثني هؤلاء بزء الهازئين أو سخرية الساخرين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولكن عثمان سبق فجهز جيشا. أنا أريدك أن تتخيل رجلا يجهز جيشا كاملا، جيش له مقومات الجيش، بل جيش يستعد لحرب الروم. قال الكرماني رحمه الله تبارك وتعالى جاء عثمان 950 بعيرا و50 فرسا و1000 دينار جعلها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قدمه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بئر رومة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكذلك أصحابه، وليس في المدينة ماء يستعذب إلا ماء هذا البئر، وكان لرجل من اليهود، وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شراء هذا البئر. قال من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه فيه كدلاء المسلمين وله به مشرب في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه إلى هذا اليهودي وساومه على هذا البئر، فأبى اليهودي إلا أن يبيع نصف هذا البئر فاشتراه عثمان. قال إن شئت جعلت على نصيبي 2 قرنين، يعني علامة تفصل بين نصيبي ونصيبي، وإن شئت لك يوم وليوم. فقال اليهودي بل لي يوم ولك يوم. فكان المسلمون إذا كان يوم عثمان رضي الله عنه وأرضاه كانوا يأخذون من البئر ما يكفيهم ليومين، حتى جاء اليهودي إلى عثمان وقال: قد أفسدت عليك، اشتري مني نصيب. فاشتراه عثمان وجعله في المسلمين، وجعله في المسلمين، باع ماله لله جل وعلا، والله اشترى. وعثمان، ما أدراك ما عثمان؟ قدوة في الأخلاق. كان حسن الخلق جدا رضي الله عنه، وكان أصدق الأمة حياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد أمتي في الحق عمر، وأصدقهم حياء عثمان. وهذا الترتيب، والترتيب الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم. وزاد عند الطبراني قال: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن. في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضجع عندي، كاشفا فخذيه أو ساقين، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فدخل أبو بكر وتحدث ثم خرج، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فدخل عمر فتحدث وخرج. قال محمد أعبوات هذا الحديث: لا أقول أن كل ذلك كان في يوم واحد، فربما كانت مواقف. قالت: ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثوبه، فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ حاجته إليه. إن عثمان رجل حي، كان شديد الحياء رضي الله عنه وأرضاه. قال الحسن: إنه يكون في البيت وحده والباب مغلق عليه، فما يضع ثوبه حتى يفيض عليه الماء، ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه. تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، مسألة دخول الماء عريانا. عثمان رضي الله عنه يمنعه الحياء أن يستحم عاريا، أن يقيم صلبه وهو عاري رضي الله عنه وأرضاه. وما أحوج الناس اليوم إلى الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله، وقال: الحياء لا يأتي إلا بالخير. وفي الصحيح، صحيح البخاري، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد، فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، ما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مرجعا مولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. وعثمان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم برقيه، زوجه برقية، فلما ماتت تزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان وما زوجته إلا بوحدي. إن كان في سند هذا الحديث مقال، ولذا أسموه ذا النورين رضي الله عنه. قال الحسن البصري: لما سمي عثمان بذي النورين لأننا لا نعلم رجلا أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن موهب عثمان رضي الله عنه ورحمه قال: جاء رجل من مصر، وتعلمون أن قتلة عثمان كانوا من مصر، الذين قتلوا عثمان كانوا من مصر، لذا فكانت تنتشر في مصر شائعات حول عثمان لا تحصى. قتلة عثمان كانوا من مصر، كانوا هم الرأي، ولم يشهد قتل عثمان، وربما نتوقف مع ذلك في قطر قادمة. لم يشهد قتل عثمان صحابي واحد، لم يصح في ذلك شيء على الإطلاق، حتى وإن حتى هذه الروايات التي ذكر فيها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فمحمد ليس بصحابي، إن صحت هذه الروايات أصلا محمد ليس بصحابي، بل لم يؤثر عنه شيء من العلم، لم يروي شيئا، لم يقدم شيئا، فهو رجل عادي جدا، محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن موهب رحمه الله: جاء رجل من مصر إلى مكة فحج البيت، فرأى جماعة من الناس، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فقال هذا المصري: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر: نعم. فقال: أتعلم أن عثمان تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. هكذا تنتشر الشائعات، تنتشر على هيئة قالب فاسد سارق حرامي، هكذا تنتقل الشائعة حتى يسهل على اللسان تناولها وتناقلها. أتعلم أن عثمان تغير عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أن عثمان تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهد؟ قال: نعم. فقال المصري: الله أكبر. كأن ذلك صادف ما ينتشر وما دخل إلى قلبه وحاول أن يصدقه فلم يصدقه حتى أكد له عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فقال المصري: الله أكبر. فقال عبد الله: تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأنا أشهد أن الله عفى عنه وغفر له، ذلك في التنزيل، غفر الله جل وعلا له وعفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها، وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. كأنك حضرت بدرا لما قام على زوجته وقام على تطبيب زوجته، وكان معها، كانت مريضة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم على أبيها الذي قال لزوجها هذه الكلمة. قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة كانوا يحبون عثمان، كانوا يعزون عثمان، فلو كان أحد ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان، بل قال صلى الله عليه وسلم وهو يبايع: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبسط النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه على يده الأخرى وقال: هذه لعثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه. وفي الصحيح من حديث أنس، في صحيح البخاري من حديث أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله الجبل وقال: اسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعثمان، عثمان العابد، عثمان الصادق، عثمان المبشر بالجنة، قال الله جل جلاله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: هو عثمان. قال الله جل وعلا: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قال ابن عباس: هو عثمان رضي الله عنه. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال ابن عباس: نزلت في المهاجرين إلى الحبشة وكان منهم عثمان رضي الله عنه، بل أول من هاجر بأهله إلى الحبشة عثمان، هاجر ببنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، كان نقش خاتمه. سبحان الذي خلق فسوى، كان هذا نقش خاتم عثمان رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: صح من وجوه أن عثمان قرأ القرآن كله في ركعة. وروي أن عثمان كان يصوم الدهر كله. عثمان، عثمان وما أدراك ما عثمان، بمثل عثمان أو مثل عثمان يصلح أن يكون قدوة للأمة، مثل عثمان ينبغي أن ينبهر به الشباب، مثل عثمان ينبغي أن يأتسي به الشباب، مثل عثمان ينبغي أن يتكلم حوله شباب الأمة، وأن يتدارس شباب الأمة سيرته وأخلاقه وحكمه وخلافته وكل ما قدمه هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع عثمان في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، عافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. امين امين. احبتي في الله، هذا وما كان من خطاب فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ردوا علي ما دونه من نصح، لا عتاب، وقبلوا الى صلاه ابن حمد.